أيضا يقول في سؤاله الثاني قول صدق الله العظيم في القرآن الكريم تقال عند النهاية من كل آية أو آيات مخصصة أو في القرآن كله، وسمعت بعض المدرسين الذين يدرسون أو يدرسون القرآن الكريم في المدرسة الثانوية يقولون إنها بدعة وإنها لا تجوز، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. هذه الكلمة وردت في القرآن كما في قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لكن الشخص عندما يقول صدق الله العظيم، سواء أكان هذا بعد آية أو كان هذا بعد سورة أو ما يفعل في المدارس بعد الانتهاء من قراءة ما كان مقررا في حصة القرآن، وكذلك ما كان يعمل في الحفلات بعد انتهاء القارئ الذي يقرأ في الحفلة، بعد انتهائه من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. الشخص الذي يصدر منه هذا الشيء لا ينبغي أن ينكر عليه، لكن لو ادعى أن هذا الأمر سنة ينبغي أن يعمل به، فهذا القول يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقول ذلك، ولا أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك. وبالله التوفيق.